اي نعم، وآتينا ثمود الناقة منصورة هذه في الإقراء دي. فهذا لم يذكر يعني الكلام القيم في أي صورة بالضبط. نعم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم فائقة العذاب الهوني دي في سورة السنة. سورة الإلمنت العنكبوت ما فيها الاثنان. على اي احوال لم يوضح هنا من اين الاستدلال بالضبط. يقول ابن القيم المقصود ان الايه اوجبت لهم البصيره فاخروا الضلاله والكفر عن علم ويقين. ولهذا والله اعلم ذكر قصته من بين قصص سائر الامم في سوره والشمس وضحاها، لانه ذكر فيها امتثال النفوس الى الزكيه الراشده المهتديه والى الفاجره الضاله الغاويه، فذكر فيها الاصلين القدر والشرع. فقال فالهمها قدرها وتقواها، فالهمها وذلك هذا قدره وهذا قضاؤه. ثم قال قد افلح من زكاها، فقد خاب من زكاها فهذا امره ودينه. وثمود هداه وانه لترى الى الان في سوره السلعه، وان ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على هذا. اذا اكيد الكلام هنا ان شاء الله في سوره السلعه. وثمود غداهم فاستحبوا العمى على الهدى فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتجسيح على التجسيح. فانتبهوا لهذا. يعني السؤال لماذا خصت سورة الشمس بذكر قصة ثمود دون غيره من الأمم المهلكة؟ لأن الله سبحانه ذكر في هذه السورة انفتان النفوس الى الزكية الراشدة المهتدية قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، وذكر فيها الخبر والشرع. الخبر في قوله فالهمها قدرها وتقواها، والشرع في قوله قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا امره ودينه. ثمود هداهم الله، اما ثمود فهديناهم، فهديناهم يعني بين لهم كل شيء، فاستحبوا العمى على الهدى فذكر قصتها ليبين سوء عاقبة من آثر الفضول على التقوى والتجسية على التجسية والله على أعلى. تحملوا لنوني أيضا سورة الليل، لأننا في معدل معين نعود للليالي وربما تكون من أفضل الليالي في السورة الثانية. السورة الثانية والتسعون هي سورة الليل وهي سورة المكية وأيها إحدى وعشرون. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هلا صليت بسبب ذكر ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى أي يغشى الشمس أو النهار جبل الكبير فيذهب بذاك الضياء. والليل إذا يغشى يعني يغشى الشمس أو يغشى النهار جبل الكبير فيذهب بذاك الضياء. والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. والنهار إذا تجلى وتعبير كل غثيان بالمضارع والليل إذا يغشى. ثم قال والنهار إذا تجلى، فالليل يغشى مضارع والنهار ألف الماضي بما سبق من عروض الظلمة بأصل النور الذي هو أكمل مظاهر الوجود حتى عبر به عن الوجود نفسه. أما تجلي النهار فهو لازم منه، لهذا عبر عنه بالماضي كما سبق ذلك في سورة الفجر. وما خلق الذكر والأنثى أي والقارئ، وما خلق هنا يعني ومن خلق الذكر والأنثى، فآثر ما على من إشارة إلى إرادة الوصفية يعني قدرة الله وصف قدرة الله. وما خلق أي والخالق الذي خلق صنفا للذكر والأنثى من كل نوع له توالد، فما موصولة بمعنى من أوصلت لإرادة الوصفية كما تقدم. وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان وما خلق الذكر والأنثى يعني ولم يقل والله لما فيه من إشعار بصفة العلم المحيط بدقائق المادة وما فيها والإشارة إلى الإبداع في السنة فيما يعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاحدين، فإن الأجزاء الأصلية في الجسد متساوية بالنسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكر وتارة أنثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محسن بما يضع ويصنع. المقسم عليه إن سعيات المكتسة هذا هو جواب القسم، أي إن سعيات مختلف مختلف في جزائه ومفرق في عاقلته، فمنه ما يسعد به الساعي ومنه ما يبقى به حتى كان ما بينهما كما فصله فيما بعد. إن سعيات المكتسة فتى إن جمعه كثير أو كثير بمعنى مختلف، فالمصدر المضاف يفيد العموم إن سعيكم لفتى، فيقول حتى إنها يعني مصدر، فمعنى مضاف كأنه يفيد العموم فيكون من حيث المعنى جمعا، ولذا أخبر عن السعي كلام عليه كلمة سعيكم سعي مصدر مضاف، فالمفرد المضاف من عرض الصيغة من صيغ العموم المفرد المضاف إلا سعيكم، فالمصدر المضاف يفيد العموم فيكون من حيث المعنى جمعا وهو من حيث المصدر مفرد إلا سعيكم لشك فشك طبعا جمع، فهذا هو السبب الذي أخبر عن السعي بهذا يفيد الجمع فشك، لماذا؟ لأنه مفرد مصدر مضاف في عمر. ففي وجه آخر هو أنه مفرد مصدر مؤنث كذكرى ومثرى فهو بتقدير مضاف أو مؤول أو بجعله عين الافتراق هنا نعم. ويخرج من هذه الآية قوله تعالى لا يستوي أصحاب اليمين وأصحاب الجنة، فنفس معنى الآية إن سعيكم لفتى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وأيضا قول تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مثل هذه الآية في سورة الأول الجافين، ما هذه الآية جنائك مكات العابدين مكات العابدين. فأما من أعطى تفصيل ذات السعر إن سعيات المكتة ثم ترى عز وجل يفصل تلك المتاع الكتة ويبين ما لها، فأما من أعطى فاتقى أعطى فيها ولهذا أحدهما أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير، أعطى أنفق المال في كل وجوه الخير من الأسف الخط وفك الأسرة وتقوية المسلمين على عدوهم كما كان يفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سواء كان ذلك واجبا او نفلا، فاما من اعطى سواء في فرض او في نفل. فاطلاق هذا كالاطلاق في قوله ومما رزقناهم ينفقون، فان المراد منه كل ما كان انفاقا في سبيل الله سواء كان واجبا او نفلا. وقد مدح الله قوما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، وقال في اخر هذه السوره وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا هو القول الاول في اعطى. القول الثاني ان قوله اعطى يتناول اعطاء حقوق المال واعطاء حقوق المال في طاعه الله تعالى، فاما من اعطى اعطى حقوق المال واعطى حقوق النفس في طاعه الله تعالى، يقال فلان اعطى الطاعه واعطى السعه، إلا أن الأول هو المناسب لأعطاء أعطاء الوحيد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عسك رقاب وفك الإثارة وتقوية المسلمين على عدوهم سواء كان واجبا أو لا، لأن المعروف فيه الأعطاء تعلقه بالمال خصوصا، وقد وقع في مقابلة ذكر الجزء والمال، فإن يرتب أو يقول قولا أن فأما من أعطى يعني بالذات إنفاق المال إن في المقابل ذكر إيه؟ البخل بالمال، فأما من بخل واستغنى فأما من أعطى واتقى أي ربه فاجتنب محارمه وصدق بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى قال قتادة أي صدق بموعود الله الحسن وهو بمعنى قول مجاهد إنها الجنة وصدق بالحسنى الجنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة يجب الذين آمنوا به ونجى الذين آمنوا بالحسنى سورة الناس الجنة كما قال تعالى ومن يقترف حسنة يجد له فيها حسنى فسمى مضاعفة الأجر حسنى وصدق بالحسنى قيل بالفضيلة الحسنى التي هي مرتبة الكمال بالإيمان العلمي إذ لو لم يتيقن بوجود كمال كامل لم يمكنه الترقي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي سنهيئه ونوفقه للطريقة اليسرى التي هي السلوك في طريق الحق لقوة اليقين فهذه الطريق تؤدي إلى اليسر وهو الأمر السهل الذي يستريح به الناس وصفت بأنها يسرى فيسرى فأما من بخل أي بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من ترفيه في الوجوه التي امر الله بترفيه فيها واما من بخل واستغنى اي استغنى عن ربه فلم يرغب اليه من عمل له بطاعته بزياده فيما خوله استغنى عن ربه او كانه استغنى وطبعا لا يستغني احد عن الله لكن استغنى يعني لم يرغب الى الله من عمل له بطاعته بزياده فيما خوله يعني من النعم أو استغنى بذلك عن كسب الفضيلة واستغنى وكذب في الحسنى أي بوجود مثوبة الحسنى لمن آمن بالحق يدعو إليه بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم الآخرة فكانوا يسره للعسرى أي للطريقة العسرى المؤدية إلى السخاء الأبدي والخطة العسرى هي الخطة التي يحط فيها الإنسان من نفسه ويعد من حقها وينزل بها إلى حضيض بهيمية ويرمسها في أوحال خطيئة وهي أعثر الخطة تجري على الإنسان مثلا يسير للعسرى اختيار طريق الفسق والبذور هو أعثر الخطة تجري على الإنسان هي طريقة استخوة لماذا؟ لأنه لا يجب معينا عليها لا من فطرته ولا من الله وما يغني عنه ماله إلى تردى أي وما يفيده ماله الذي ساعد في تحصيله وأثنى عمره في حفظه وظفر الحق لأجله إلى من قوله تردى من الجبل وتردى في الهوة وما يغني عنه ماله إلى تردى وفي التعبير به إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الخبيثة هو المهلك والموقع لنفسه وهو الحافر على حده لغلطه وما ما فيه وما يغني عنه ماله إذا ترده وما يغني عنه ماله إلا إنها ما فيها ما يغني يعني لا يغني أو أن يتخاف عن الإنكار وما يغني عنه ماله إذا ترده أن يغني فيه ثم يقول تعالى إن علينا للهدى الاستئناف مقرر لنا قبله اي علينا بموجب قضائنا المبنيه على الحكم البالغه حيث خلقنا الخلق للاصلاح في الارض علينا ان نبين لهم طريق الهدى ان علينا الهدى يعني ان مصحف تكفل بان يبين الناس الهدى نبين لهم طريق الهدى ليجتنبوا مواقع الردى وقد فعل سبحانه ذلك بارسال الرسل وايجاد الكتب والتمثيل من لبس المال ولبس الخاص بخلق العقل وهبة الاختيار إلا علينا للهدى فهذا تكفل من قبل قدامنا تكفل بأن يبين الناس الهدى ونوضح لهم أن الطريق المنجي إلى الردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يعني ملكا وخلقا فلا يضرنا توليكم عن الهدى يعني الله تعالى حينما امركم بالهدى فهو غني عنكم ان تشكروا فان الله غني ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وان تكفروا يرضى لكم. فالله سبحانه وتعالى غني عنكم حين نامنكم في الطاعه ليس لحاجه الا وانما هو غني عنكم انتم فقراء الى الله. فان عيننا هنا وان لنا للاخره تردون ملكا وخلقا. فبالتالي لا يضرنا توليكم عن الهدايه وذلك لله تعالى المطلق وتفرده بملك ما في الدارين وكونه في حظة تفرده لا يحول بينه وبينه احد ولا يحصله احد حتى يدور عدم ابتلائه او ينفع ابتلاءه. ما يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. وفيه إشارة في قوله وإن لنا للآخرة لدنيا فيه إشارة إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته. وإن من كان كذلك فجدير أن يبادر لطاعته ويحذر من معصيته. ولذا رتب عليه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. يعني من كان هذا شأنه أنه هو الذي يملك الآخرة الأولى وهو الغني عن عباده لا تنفعه طاعتهم ولا يضره معصيتهم فمن كان هذا شأنه فليس فينبغي ان يعني يبادر من كان الى طاعته وان يحذر من معصيته. ولذا قال بعده مباشره فانذرتكم نارا تلظى رتب على قوله وان لنا للاخره لدولا قوله فانذرتكم نارا تلظى اي تتلظى وتتوهج وهي نار الاخره لا يصلاها الا الاشقى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب اي كذب بالحق لما جاء وتولى اي عن ايات ربه وبراهينها التي وضح امرها وظهر نورها عنادا وكفرا. هذه الايه مما تعلق به المرجئه فزعموا على اساس هذه الايه لا يصلاها الا الاشقى انه لا يدخل النار الا كافر وليس الامر كما ظنوا لان هذه النار موصوفه بعينها هذه النار موصوفه بعينها نارا تلظى ولاهل النار منازل يعني النار هي طبقات وبركات كما ان الجنه درجات تذهب علوا فالنار البركات تذهب سفلا فالنار طبقات والعياذ بالله احسن الله اليكم منها ولأهل النار منازل. فلو كان طبعا نلاحظ هنا اولا الكلام هنا ايه في حق من الاشقى لا يصلها الا الاشقى فالاشقى لا اللي هو اتى في اربع انواع سق فالكلام هنا في طبقه معينه من اهل النار فلا ينافي هذا ان هناك ان من الموحدين او اعصاب الموحدين لا يدخل النار كما هي عقيده اهل السنه والجماعه واضح يعني لأهل المال منازل. فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لم يكن في قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان الإنسان الذي لا يشرك بالله لا يعذب فهل يدخل هناك فائده من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فيدل ان الذي يشاء الله ان يغفر له فانه سوف يعذب. وايضا قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له ان كان الموحد الذي لا يشرك مع معاصيه يعني لا يعذب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وايضا في سوره النساء في قوله تعالى انما التوبه إنما توبت على الله الذين يعملون سوءا بجهالة ثم يتوبون عليه قليل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتونهم كفار. فهل الإمام تقصده إيه؟ المغايرة هي دون فريق ودون فريق الذين يموتونهم كفار فريق لا يتوب الله عليهم وأيضا الفريق الأول ليس كفارا وليس بالتوبه للذين يعملون السيئات فبدأ من الموحدين حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فهذا لا يتوب الله عليه التوبه عند البيت الغرغره لا تقبل ولا الذين يموتونهم بالشر واضح؟ نعم. خليفة الذي يموت على شيء من المعاصي أو الكبائر وهو لم يتب منها فإنه في المسيح إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فإذا لا ينبغي لا يصح للمرجع أن يتعلق بهذه الآية، لأن الكلام هنا في الأشقى وفي نار مخصوصة، لأن نار هؤلاء يعني الكفار كما قلنا أهل النار منازل، أهل النار منازل. قال الله عز وجل في هذه وعدة للكافرين، وعدة للكافرين. نعم. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي ينفق ماله في سبيل الخير، يتزكى عن رجس البخل وجانب الإنسان. ولا لأحد عنده من نعمة تجزى، من نعمة تجزى أي من يد يكافئه عليها، أي لا يفيه بالمكافأة والمعاوضة. يعني أنا حينما ينفق لينفق لمقابلة إحكام سابق، من هذا الذي ينفق عليه وضح ليست مكافأة وتعويض ومقابلة بالمثل، وإنما ينفق فقط لاستغراق وجه الله تبارك وتعالى. هذا معنى قال لأحد عنده من نعمة تجزى لم يثبت له نعمة أو فضل أو مجاملة فهو يجزيه في مقابلتها بهذه النفقات، إنما يعني التي يؤتي ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته لا لغرض آخر من مكافأة أو مخلدة أو سمعة. وفي قصر الأكفى للمنفق على الطريقة المذكورة عناية عظيمة به وترغيب كبير في الحاسب وسيجنبها الأتقى. حصل الأتقى، من هو الأتقى؟ مع أن الأتقى ينفق يعمل أعمال صالحة أخرى، لكن انظر إلى التركيز أهمية هذا العمل الذي استوجب له ذلك. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق لينزكي نفسه، الذي يؤتي ماله يتزكى، أيضا يؤتي لوجه الله لا في مقابلة نعمة أي مجاملة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، طبعا نعمة نذكر في سياق له تناظرها العموم، لكن إذا دخلت علينا من فهي قطعية في العموم، من نعمة فهي قطعية في إثابة العموم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى يكون وفي حصر الأتقى للمنتج على الطريقة المذكورة، فهي الطريقة يمشي هذا الزكاة وما لأحد من الزوج من ذات الدنيا عناية عظيمة به وترغيب شديد في محاسبه كيف لا وبالمال سوام الأعمال ورفع مبان الرفات وهدم طروح الفساد. فإن المال يعني لا يهم بإطلاق، بل المال له فوائد كثيرة ولذلك سماه الله ليه خيرا في كثير من الآيات، ليس قول تعالى إن ترك خيرا وفيا المال وإنه لحب الخير يتجد في موضع ذلك. كل أنفق من خير، نعم. ولسوف يرضى، قال ابن جرير أي ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حدود الله عز وجل، يتزكى بما يفيد الله بالآخرة عوضا بما أتى في الدنيا في سبيله إذا لقي تبارك ربه تبارك وتعالى. ولا سوف يرضى، ففيه وعيد كريم بغير جميع ما يستغيث على أكمل الوجوه وأجملها، إذ به يتحقق الرضا. وهذا على أن ضمير يرضى بالأتقى، ولا سوف يرضى يعني في فعله هذا الأتقى، وسوف يرضى فعله المستغفر هو يعود له الأتقى لا للرب. ولسوف يرضى أي الظاهر أنها اللي تعود للأتقى وليس تعود للرب. قال الشهاب وكيف المسياق واتفاق الضمائر، فذهب بعضهم إلى الثاني ولسوف يرضى أي ولسوف يرضى الله عنه، أي لسوف يرضى الله عن ذلك الأتقى الطالب بصفة الرضا. والتعبير بسوف لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير ولا يكفي قليل من المال، لأن العبد لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهية، يعني لابد أن ينفق سبيلا حتى يرضى الله عنه ولا سوف يرضى. طبعا قال ابن كثير ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي ذر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى إن بعضهم حكم إجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه ذاكر فيها وأولى الأمة بعمومها. فأولاك الحديث هو يعني حتى بعض المفسرين أعتقد بالجوزي قال هو أبو بكر في قول جميع المفسرين، في قول جميع المفسرين الأبقى هنا وتجنب الأبقى الذي يؤدي ما له ويتزكى إلى شيء إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن لفظ الآية لفظ عموم، لفظ الآية هو العموم، وسيد النبو هم أبقى الذي يؤدي ما له ويتزكى وما لأحد عنده بالنعمة تلد. فاللفظ لفظ عموم، لكن قطعا أولى الناس بالدخول في هذا العموم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فيقول ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان صديقا سخيا كريما جوادا بذالا لأمواله بطاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم وجماليه بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لاحد من الناس عنده منه يحتاج الى ان يسافره بها، ولكن كان فضله واحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قاله عروه بن مسعود وهو سيد الفقيه في مقول في الحديبيه: اما والله لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجدتك. لانه قال له يعني لما هو ابن مسعود سيد الفقيه قال له رسول الله: يعني ما ارى حولك الا اوباسا خليق بان يفر ويبعد والعياذ بالله. قال هذا في حق الصحابه: ما ارى الا اوباسا خليق بان يفر ويبعد. سعد الكب الصحابه قلت هيفر ويتركوك لوحدك. فغضب ابو بكر فقال له كلمه شديده جدا، كلمه شديده للغايه. فغضب ان قال له ابو بكر وجاوب هذه الايه العباره، فقال له: من كان هذا؟ قال ابو بكر. قال: اما والله لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجدتك، ولكن هذه بدين. يعني انت لك فضل علي في الموضوع له جميل معايا في الموضوع. يريد فضل حرم استدل بها في هذا الموضع، وما لاحد عنده من نعمه تلك. هل هو لما اعطى قبلالا كان بيرد جميل بلاد؟ لا، بالعكس كان هو متفضل حتى على السادات والكبار من القبائل كلها. فهذا اعتراف ايضا من عروه ابن مسعود الثقفي بان الرجل متفضل عليه. فقال له: اما والله لولا يد لك عندي يد هنا عليه احسان او جميل او افضال، لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجدتك، ولكن هذه بتلك لن ارد عليك واجع لازم الكفاءه من احسانك الذي كان في الموضوع. وكان الصديق قد اغرم له في مقاله. فاذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل حتى متفضل على اولاد السادات والرؤساء، فكيف بمن عداه؟ فقال في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنه الجنه يا عبد الله هذا خير. فقال ابو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضروره، هل يدعى منها كلها احد؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. والحديث أطول من هذا في الحقيقة، حديث البخاري في رياض الريان للصائمين، وفيه أن كل إنسان ينادى من أهل الصلاة، ينادى من باب الصلاة، أهل الصيام من باب الصيام وهكذا. فسأله حسن: هل من أحد يعني يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، فأرجو أن تكون منهم. واضح. والحديث الحقيقه في مناقب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كثيره جدا، كثيره جدا. فلابي بكر حق في عنق هذه الامه، لان ابي بكر هو الرجل الثاني في الاسلام، وابي بكر افضل البشر بعد الانبياء، افضل بشر بعد الانبياء رضي الله تعالى عنه. فلابي بكر مكانه خطيره جدا في الاسلام، و يكفي أن الله تعالى قال: ثانية اثنين إذ هما في الأرض إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان الله معه. ليس هذا فحسب، حتى في الإثم، حتى في الإثم أبو بكر ما كان لقب أبو بكر، لقد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خليفة رسول الله، إن الله معنا، الله مع الخليفة ومع رسول، حتى في التسمية إن الله معنا. ففعلا لا نودي أحد بهذا اللقب خليفة رسول الله إلا أبو بكر، لأن عمر بعد ذلك رأى أن اللقب حيكون فعلا يقول خليفة خليفة رسول الله، وبعدين اللي بعده خليفة خليفة خليفة رسول الله، فاستبدل ذلك اللقب بلقب أمير المؤمنين. واضح. فثبتت هذه المعية حتى في التسمية إن الله معنا. وفضائل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول الحديث فيها جدا وفيها يعني مصنفات مستقلة، فأنا لا أريد أن أخرج إلى ختام الدرس إلى الكلام في التفصيل في هذا الأمر، لكن ألفت النظر إلى أن كنا حذرين أن يختل يعني ميزان الولاء والبراء في قلوبنا، أن بعض الناس تنبهر بأفعال الشيعة أو أفعال إيران وكذا، ويتغاضون عن جريمة هؤلاء المجرمين في كسب الصحابة في الذات أبو بكر وعمر والمواجهين والأنصار وتكفيرهم والتطاول عليهم. فنقول يعني الإنسان ينبغي أن لا ينخدع ولا ينبهر، ويعرف يمكن ما الميزان الذي يلزم الناس. فمجرد الاتباع مثل التضحية التي حصلت من حزب مسمى لحزب الله ومواقف للأسف شديدة، اللي هو لو في دولة إسلامية كلية أما كانت يظهر يعني أضعاف أضعاف أضعاف هذه المواقف من المسلمين الصادقين أهل السنة والجماعة بلا شك، لكن أين الصادقين لهم؟ هل توجد دولة أهل السنة والجماعة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أنزله الله؟ لا يوجد، بل هم مقهورون في كل مكان محاربون. أما هؤلاء فصارت لهم دولة، فلذلك يسمع لهم هذا الصوت ويحصل انبهار بهذا الشيء. لكن نحن لا نقبل أبدا يعني الانبهار أو الإعجاب أو المحبة من يجردون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما في قلب أبدا قلب واحد من يسد عائشة ومن يكفر عائشة ويلعن عائشة مثلا وأباها ويلعن حفصة وأباها كما في الدعاء الذي وقع عليه الخميني، ومن وقع على الدعاء اسم دعاء صنم قريش كله نعم، اللهم أنعم عن صنم قريش اللي هو بكر وعمر والعياذ بالله في زعم هذا المجرم، اللهم أنعم صنم قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما والعياذ بالله، كلام كله حقد يقتل حقد على الصحابة. فمهما فعلوا لا نظن ان هذا يدفع لهم ازاء هذه الجريمه العظمى. تكليف قول الله تبارك وتعالى كنتم خير امه في الناس، اما هم فيقولون هم شر امه في الناس، فياتون حتى للمناقب ويحولوها للمتاجر هؤلاء الحاقدين على الصحابه. فياتون مثلا بالايه التي تلوناها ثانيه ثانيه دون صغار، اعظم يعني من قبل ان ذكر هذه الرساله التي تبذلها واختياره اختيار النبي عليه الصلاه والسلام اياه رفيقا له في الهجره صحبه الصحبه. فإذا هم كيف يتصرفون؟ لما يجب أن يصدقوا بكرة القرآن بيمنح تنظر إلى تحريف القرآن، يقول بقى ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خد معاه الوقت حتى لا يدل قريشا عليه، يعني دي أفضل طريقة حتى إن الوقت ما يدل في المسلمين عليه يخدوا معاه عشان يبقى تحت عليه. مثلا يقول إن أبو بكر لقي كاهنا في الجاهلية وهذا الشيخ قال له سوف يبعث نبي وانت تحاول تقترب منه وتفعل كذا حتى تكون خليفه الله وتمسك الملك من بعد الى اساطير، كل دينهم اساطير خرافات، كل دينهم اساطير خرافات. ان لم يبنى التضحيه على ايمان صحيح وعقيده صحيحه لا تنجي لا تنجي على الاطلاق. نحن نطلع على افعال فيها شجاعه ومبهره من اناس كبيره الكفار، فتوجد مواقف كثيره جدا بالذات قبل عصر العولمه في يعني فيتنام وفي غيرها من البلاد الكثيره راينا مواقف كثيره مبهره في التضحيه وكذا وكذا. واضح؟ نعم؟ اي نعم. فالشاهد يعني هذا لا يكفي، من نتعمق كده نضع عصابه على عيوننا ولنت مؤقتنا يا جماعه، لنت مؤقتنا في الصحابه دي حاجه بسيطه. ده ناس بيقدموا الاسلام وحضروا جنوب لبنان وفعلوا كذا وكذا. وأنا عايز أفضلكم يعني في السلام وفصل دلوقتي أن نقول غافلين عن اليهود أساسا، الشيء قد يصل الاستيعاب الآن إذا جت فرصة نتكلم بالتفصيل، ده هو في قرابة عظيمة بين الرافضة وبين اليهود وبين المودة عظيمة، واللي مأسس الدين الرافضة يهودي عبد الله بن سلمة، هو اللي مأسس الدين أساسا الرافضي هذا ابن الترجع كما كان يلقب. فالشاهد يعني إن إذا كان القرآن يثني على أبي بكر آيات القرآن كثيرة جدا في مدح أبي بكر وهناك عمر بن مسعود الصحابة، أما هؤلاء فإنهم يكفرون إلا خمسة مثلا أو ثلاثة أو سبعة كثير، والبس اللي رفع عن الإسلام، لكن كل الأمة ارتدت عن الإسلام في زعم هؤلاء المجرمين الأساتير الحاقدين على خير أمة في الناس. فهذه المسألة ليست قضية جزئية، هي صلب العقيدة، ولذلك ينص عليها في كتب العقيدة محبة الصحابة. فهذه محبة الصحابة مش موضوع اختياري، كل واحد يحب الصحابة اللي يعجبه، لا، لها قوانين ولها ضوابط حسب دلائلهم في نصرة الدين وفكرتهم في سبيل هذا الدين. لبعض الناس صار مدرس في هذا لما كان بيحصل من العقاب في إعجابه الشديد بعمر، إذا يعني ما هو دون ذلك في حق أبي بكر، الموضوع من اختياري، ده حتى ترتيب الصحابة في الحب والموالاة لهم ترتيب معين. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر، وهكذا هناك ترتيب معين للصحابة حتى في محبته، يجب أن يكون لهم ترتيب معين في قلبه. فلا يجتمع حب الصحابة مع حب أعداء الصحابة الذين يلعنونهم، ولا تتربط ان ايران تعمل مؤتمر الاسلام وفي الكتب في دي تجاره ومحاوله استثمار للمناطق، لكن في الحقيقه لا، هناك اشياء كثيره بين اليهود وبين الروافض، ولعل الايام تكشف يعني شيئا من هذا. حتى ولو كان يعادون اليهود عداء دينيا ويريدون ان يحررهم ابقى الى اخره، ما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم في الصدام؟ هي الموضوع في الظروف اللي زي كده الحديث او هو يعني داخل يدخل الضرب عليه كثير. فالضرب المجرم البعثي ايضا هي تسمى الفرصه دي فرصه لانه ايه يعني يسلم استثمار. فهي على عيش كثيره كلها انه امور اجتهاد وموجودين متطوعين. فلما انت بتروح تحرق في مكان من زمان، يا ريت من زمان حرقها لما هدد الكلام في كتفك، وهو اللي احترق في النهايه وحرق الكثير من المسلمين معه بخيراته. واضح؟ لكن هو الحقيقه الحكام عندهم مبدا كان اللي قالوا مين اعتقد عبد الناصر، يقول لك ان الطريق للقدس يمر هم اليهود اللي رافضه، يقول الطريق للقدس يمر بمكه، يعني لازم يحرروا الاول مكه من الاستعمار الامريكي علشان يبداوا حرير القدس. استعراض سنتين العيد الطريق للقدس يمر بمكه، كل واحد يزعل مع ملك او رئيس يقول الطريق للقدس يمر بالبلد دي الاول نخلص علينا وبعدين نروح للقدس. فالموضوع الاستثمار هذه المواقف سياسيا كما يحصل من صدام او يحصل من الرافضه، هذا لا بالعقول الحديثه، هذا لا بالعقول. احنا بنعجب قوي بما حصل مثلا من الخميني، او نعجب بسمية نصر الله مثلا حزب الشيطان هذا حسن نصر الله، لاننا في زمان مقصر لا يجد احد يتكلم بعزه الا هؤلاء، لكن لان هذا الصدر لم يصل. لكن لو كان اهل السنه والجماعه منهم اهل الحق اصحاب الحق كما انزله الله سبحانه وتعالى سوف يكون بلا شك اضعاف هذا. لكن هذه يعني من مظاهر رده الاسلام في هذا الزمان، لان اهل السنه ليس لهم دوله تتبنى الاسلام كما انزله الله. اخيرا نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرزق الذي فقال هي من كان قد الحد كلها في الدار الا ايه؟ الا واحده. وصف هذه واحده بايه؟ من كان على ما انا عليه على مثل ما انا عليه اليوم واضحك. فيبقى النجاه في ان تكون على مثل ما كان عليه الصحابه. طب هل يجتمع بقى محبه هذا السبيل وهذا الطريق مع محبه من ينعنون الصحابه؟ يلعن الصحابه ويكفرهم ويقول عليهم منافقه وزنادقه خبيثه. وغيره من هؤلاء المجرمين الضالين. وطبعا ما تنسوا الحديث الذي حصل في المدينه في شريفه حفظه الله وعزه الله، لما هذا المجرم السابق رئيس ايران السابق اللي هو رفسنجاني لما كان في المسجد النبوي وادخلوه الحجره خليفه او وقف امام قبر الرسول عليه السلام وكانه دعا او لعن ابا بكر او عمر او بكر فعل فعل هذا مع عند ابا بكر وعمر. فالحارس أبلغ الشيخ كما يحدث بالجمعة فقعد المنبر وألقى خطبة يعني جامعة فيها البراءة من هؤلاء الرافضة وبغضهم للصحابة و يعني كانت خطبة متعلقة بهذه الحادثة. فطبعا الشيخ للأسف إلى الآن أوقف مراعاة لخاطر إيه؟ إيران. فالشاهد يعني أنتم من أهم الإخوة بنفس الحاجة وغيرهم ما يعرفوش منهم الشيعة لأن لم يعاشروا الشيعة الصعوبة التي عثرتهم لا تحتاج بهذا الكلام، لأنهم يرون حفظ ومعادئهم المسلمين سواء في المناطق الشرقية في السعودية أو في الكويت أو بغير هذه البلاد التي يختلط فيها المسلمين بالشيعة. فالشيعة يخدعون الناس بالصفية، يعني كل إذا واجهتهم يقول لك الصحابة رضي الله عن صحابة أنور رضي الله عنه عائدة لأم المؤمنين، هذا يجري يعني هذا يستمر أنهم عبادة اسمها الصفية، يستقون يوم ذات المعتقة حراسة وصيانة من مذهبه، فهم يتعبدون بالكذب فلا سبيل لتصديقهم على الإطلاق. وأين تجدون بالقرآن؟ إن القرآن محرف وإن القرآن الحقيقي ثلاث أضعاف القرآن الموجود عندنا، وصمتهم يعني كبيرة جدا. فلازم التنويه بمناسبة الكلام على مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الرجل الثاني في الإسلام وأفضل البشر بعد الأنبياء على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. لا تغض الطرف عن شيء غير قابل للتهوين من فعله، هذا امر غير قابل ان تتنازل عنه. فيعني اجعل حاركا على قلبك ان يدخل في حب هؤلاء الذين يجعلون الصحابه ويكفرون الصحابه ويجعلون لعنهم افضل من التسبيح والتهليل والتكبير، استغل لعن الصحابه افضل ويمثلون حديث قتل عمر بسموعين بابا شجاع الدين ويجيب التمثال من في عسل من جوه ويمص دمه ويسأل التمثيلات التمثيلات المعروفه. على الاحوال طبعا نرجو فيما بعد قد يكون بعد رمضان طبعا ان نثبت بالكلام في موضوع الشيعه بالتفصيل حتى يعني يكون عند الاخوه بصيره، والا التساؤل في هذا الامر ترتب عليه مضار كثيره. التساؤل دي بيسهل الغزو الفكري الرافضي مما يعني يخزع له جدا ان يسمع عن شباب مصري مسلم في الجاهلية بالذات ارتدوا عن الإسلام الحق وعن أهل السنة والجماعة وانتكتوا لمذهب الشيعة، ومنهم من يؤلف كتب يسب الصحابة كالحديث المدعو صالح الورداني المجرم، فألف كتاب بسميه أهل السنة والجماعة شعب الله المختار. شعب الله المختار يعني ذاك اليوم زي اليهود بنتعلم منه شعب الله المختار. يعني هذا تنبيه عابر لأن من مغيظ الإنسان أن يجد بعض الشباب منتهك بالتصرفات الشيعة وهو يغض الصدر يحاول ان يعمي نفسه عن حقيقه هؤلاء الذين هم في صف اعداء الله في خندق واحد مع اليهود والنصارى، لا شك في هذا. هؤلاء لنا على ولو تمكنوا منا لن يرحمونا، فينبغي الحذر من هذا الامر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.